أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من عادة أهل بلادنا الإكثار في مجالسهم من الاحتباء. يقول: من عادة أهل بلادنا الإكثار في مجالسهم من الاحتباء. فإذا جاء يوم الجمعة أخذ معه الرجل القماش أو غيره ثم يحتبي به أثناء الخطبة، فما حكم هذا الفعل؟ أخذ معه القماش. قماش وش اللي يحتبي فيه؟ قماش يحتبي فيه مثل حزام يعني؟ اي نعم، شكل حزام في معنى. اذا كان انه ساتر العورة عليه السراويل ساتر العورة ما فيه نعم. انما ينهى عن الاحتباء لمن ليس عليه سراويل. نعم. ربما ان بعضهم يحتاج الى هذا، ربما ان بعضهم يحتاج الى الاحتباء كبار السن. نعم.